Book 2 25 25 25 في المدينة كالاكشي كالاكشي أريد أن أذهب إلى محطة القطار سادغورزه ميندا سادغورزه ميندا أريد أن أذهب إلى المطار أيروبورتشي ميندا أيروبورتشي ميندا أريد أن أذهب إلى وسط المدينة كالاكيس سنترشي ميندا كالاكيس سنترشي ميندا كيف أصل إلى محطة القطار؟ როგორ მივიდე სადგურამდე? როგორ მივიდე სადგურამდე? كيف أصل إلى المطار؟ როგორ მივიდე აეროპორტამდე? როგორ მივიდე აეროპორტამდე? كيف أصل إلى وسط المدينة؟ როგორ მივიდე ქალაქის ცენტრამდე? როგორ მივიდე ქალაქის ცენტრამდე? أحتاج لسيارة أجرة. تاكسي مجيردبا. تاكسي مجيردبا. أحتاج لخريطة المدينة. كالاكيس روكام جيردبا. كالاكيس روكام جيردبا. أحتاج لفندق. ساستومرو مجيردبا. ساستومرو مجيردبا. أريد أن أستأجر سيارة. ميندا مانكانا ويكيراو. ميندا مانكانا ويكيراو. هنا بطاقة الائتمانية. أي تشيمي ساكريديتو باراتي. أي تشيمي ساكريديتو باراتي. هنا رخصة قيادتي. أي تشيمي مارتفيس موتسموبا. أي تشيمي مارتويس موتسموبا. ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ را أريس كالاكشي ساناخافي؟ را أريس كالاكشي ساناخافي؟ اذهب إلى المدينة القديمة. تصادت زويل كالاكشي. تصادت زويل كالاكشي. قم بجولة في المدينة. مواتسقوت اكسكورسيا كالاكشي. مواتسقوت اكسكورسيا كالاكشي. اذهب إلى الميناء. تصادت نافساد غورشي. تصادت نافساد غورشي. قم بجولة في الميناء. مواتسقوت اكسكورسيا نافساد غورشي. مواتسقوت اكسكورسيا نافساد غورشي. ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ كيدف راسانا خاو ببيا. كيدف راسانا خاو ببيا. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.